إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حب الدنيا أدرج مع أمراض القلوب، وصعب جدا أن الإنسان يقول أنا ما أحب الدنيا. الواقع أن الإسلام أو المنهجية الإسلامية علمتنا تقنية التعامل مع الدنيا، بحيث إحنا نتمتع بهذه الدنيا، بحيث إن إحنا نتمتع بها تمتعا صحيا لا مرض فيه. فالإنسان يعيش في الدنيا ولا يعرف كيف يتعامل معها. هل نحبها؟ هل نقبل عليها؟ هل نكرهها؟ هل ندبر عنها؟ أو بمعنى آخر، ما هو المقياس الصحيح الذي يجعلني أتمتع بدنياي بدون أن أفقد آخرتي؟ وهل السؤال يمكن أسأل نفسي، لو حبيت أنا الدنيا هل يعتبر حب الدنيا مرض قلبي؟ بأي شكل من أشكال الحب اللي أنا أحب أتمتع بهذه الدنيا؟ طبعا هذا كله يمكن الإجابة عليه إذا ما وضحت الرؤية أمام الإنسان. وضوح الرؤية أمشي أمام هذا الإنسان الذي كلف في هذه الدنيا بحمل الأمانة. حقيقة الأمر الدنيا هي ليست هدف بذاتها، إذن الدنيا ليست بهدف في ذاتيتها، إنما هي وسيلة لتحقيق أو للوصول لهدف نهائي نبتغي الوصول إليه. إذن هنا نقطة مهمة جدا، إن الدنيا هي ليست هدف نهائي، هي معبر، هي ممر، ممر إلى وصول إلى هدف نهائي. إذن أول نقطة لازم ننتبه لها قبل لا نتشعب في حب الدنيا، أن الدنيا مرحلة مؤقتة يمر بها الإنسان من خلال حياته أو عمره الإنساني، ولكن الدنيا هي وسيلة وليست هدف، وهي وسيلة للوصول إلى هدف نهائي. إن طالب الدنيا لذاتها، لو الإنسان طلب الدنيا لذاتيتها للتمتع اللحظي ببيع آخرته، هو طالب للربح القريب العاجل، ومضحي بالربحين القريب العاجل والطويل الآجل. فطالب الآخرة تأتيه الدنيا راغمة. ليش؟ لأن عيني على الهدف، ويصير في الطريق في الدنيا كوسيلة لتحقيق الآخرة، فهو عيني على الهدف البعيد. الهدف القريب لا بد أن يتحقق، لكن الإنسان عندما يقرب الهدف ويجعل هدف القريب هو الدنيا، سيفقد. من يقول إذا لو أنا حطيت هدف الدنيا ستأتيني الدنيا؟ الأقدار مقسمة والأرزاق مقسمة، فبالتالي عندما أقرب الهدف قد أنجز بعض الإنجازات القريبة العاجلة، ولكن أنا أفقد الدنيا، الربح الدنيوي والربح الآخروي. لكن الإنسان طالب الآخرة تأتيه الدنيا راغمة، ويحصل بإذن الله تعالى على الدنيا والآخرة معا، وتكون الدنيا هي وسيلة الحصول على الآخرة. يقول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا الإنسان ما عرف التكليف الوظيفي الذي من أجله خلق، معناها الرؤية عنده غير واضحة، وبالتالي الإنسان يتخبط. إذا لما أنت تبعث موظف في مهمة رسمية، كيف لهذا الموظف أن ينجح في إنجاز المهمة وهو مو عارف سبب إرسال مهمته؟ لازم يعرف مهمة التكليف، أنت بعثته فيه وكلفته فيه مأمورية معينة. إذا هو ما عرف المأمورية المعينة وسبب تكليفه، هل يمكن لهذا الموظف أو المبعوث أن يقوم بمهمته؟ استحالة. نفس الشيء الإنسان، الإنسان لابد أن يعرف سبب تكليفه والمهمة المأمور أن يحققها بسبب خلقه من الله جل وعلا. إذن الموضوع موضوع كيف أنظر إلى الدنيا، ومن أي زاوية، ومن أي منهجية، بحيث أن الإنسان يكسب الدنيا والآخرة. لا رهبانية في الإسلام. إذا إحنا فقدنا منهجيتنا وتكليفنا في النظر إلى الدنيا ومأمورية الإنسان في هذه الدنيا، فهو خسران، خسارة فاتحة في الدنيا وفي الآخرة. أول ما لازم أربي نفسي وابني أنا لماذا خلق، وما هي المهمة التي خلقت من أجلها، وهي التكليف اللي أنا موجود من أجله في هذه الدنيا. بالضبط مثل لما أنت تكون موظف وعندك تكليف معين، هل لك أن تنجح في عملك بدون ما تعرف المطلوب منك؟ نفس الشيء مطلوب مني أنا مأمورية معينة في هذه الدنيا، لابد أن أتعلم حيثيات هذه المأمورية والنظرة والزاوية التي خلق من أجلها في مأموريتي وفي تكليفي. يقول الله جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن في خسارة في الدنيا وفي الآخرة. ويقول جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ويقول الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يتعامل الإنسان مع الدنيا باتزان، لا بد أن يتعامل الإنسان مع الدنيا باتزان، فينظر إلى ذاتيتها بتفاهة لقصر المدة التي يمكث بها مقارنة بالآخرة السمدية. ومع ذلك تفاهتها لا تعني أنها غير مقدسة، لا، الحياة الإنسانية لها قداستها ولها حرمتها. ونريد نتكلم عن حب الدنيا أو عن دنيا من أقوال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: من هوانها ألقوها. قال: والذي نفسي بيده، الدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لاحظوا المثال هذا، ترى مثال عظيم تربوي من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما في شك أنه أراد أن يوصل معلومة للصحابة أن الدنيا معبر والدنيا هينة على الله والدنيا لا تزن عند الله جناح، لا تعدل عند الله جناح بعوضة، هذه معلومة. ولكن أراد أن يوصل هذه المعلومة والحقيقة العلمية إلى الصحابة، فاستخدم السورة العقلية الشاة الميتة. ساعات احنا نحب، يعني هاي يعني معلومة عرضية، ساعات احنا نحب نوصل معلومات لأولادنا أو لأزواجنا، دائما علاقاتنا معهم علاقات فوقية إرشادية مباشرة، فالإنسان الآخر يرفض المعلومة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يعطيهم المعلومة بشكل مباشر وإرشادي، ومع ذلك هو استغل الحدث الجاري. ما هو الحدث الجاري؟ إنه مرور على شات، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه استخدم صورة عقلية لشات ميتة رائحتها نتنة، وبالتالي الإنسان لما يرى هذه الشات، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو أصلا متقزز من النظر من رائحة هذه الشات، ويشبه الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الشات المنتنة القذرة وعرة المنظر بالدنيا، فتقرب الصورة العقلية لتفاهة الدنيا إذا الإنسان نظر لها لذاتيتها كهدف. شوفوا عليه الصلاة والسلام غير استفاد من الرسول صلى الله عليه وسلم كمربي، وكيف ينقل المعلومات إلى الصحابة بصورة سلسة لينة من غير أن يحسسهم أنه ينقل لهم المعلومات والمطرقة بيده. لكن إحنا ننقل المعلومات إلى بعضنا الآخر، خصوصا إلى من نحب، والمطرقة باليد. ويقول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لحب الدنيا: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. إذن الدنيا دنيا فناء والآخرة بقاء، فمن الغباء أن نؤثر الفناء على البقاء. المنهجية الإسلامية في كيفية أو تقنية التعامل مع الدنيا هي أن ننظر للدنيا ونتمتع بها على أساس أنها وسيلة وليست هدف بذاتها، فشتان بين أن نجري وراء سراب وبين أن نجري وراء حقيقة. فإذا جرينا وراء الحقيقة ألا وهو الجنة والهدف السرمدي، إنما السراب والفناء في هذه الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. حقيقة الأمر الإنسان يلتهي بالتكاثر بالأموال والأولاد والجاه وإلى آخره ويلهى. لكن يعني لو الإنسان فكر في المال لذاتيته فهل له إلا ما استخدم من مال لأكله؟ هل يمكن الإنسان أن يشبع أو يأكل أكثر من شبعته؟ لا طبعا، لا معدة واحدة. وهل يمكن له أن يلبس أكثر ما يبلي؟ أو تصدقت فأبقيت، يعني هي إما فناء باللبس والأكل أو بالبقاء بالتصدق، غير هذا ما في. لكن بني آدم سبحان الله يجمع إلى ما لا نهاية، لأن حب أو الطمع الإنساني ما لا حدود بني آدم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإيثار في الله بين المكروه والحرام، وجعل الإيثار في الدنيا مستحب. شو الفرق بين الإيثار في الله والإيثار في الدنيا؟ الدنيا ترى بجميع ما فيها من كنوز ما تكفي مطامع إنسان واحد، لا إله، لأن بني آدم طماع. ولذلك أصبح الإيثار ضرورة اجتماعية، لأن لو الإنسان شرب من كوب ماء سيكون على حساب إنسان آخر، وذلك الدنيا. ولذلك رب العالمين جعل الإيثار شيء مستحب وشجع عليه الدين الإسلامي، لأن بالإيثار ضرورة اجتماعية. لكن مرضات الله جل وعلا وطاعاته، الطاعات، هل لو أنا صمت الشهر كله هل ممكن هذا ينقص من عبادة العالم كله؟ لا. إذن الطاعات ما فيها ضيق، ففيها توسيع، وبالتالي فيها مسابقة، وبالتالي هنا يكون الإيثار في الله بين المكروه والمستحب. كيف أؤثر بنصيبي من الله لأحد من الناس؟ فالطاعات فيها مسابقات، والدنيا فيها إيثار، لأن الإنسان طماع بطبيعته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدنيا يا إما أن أنا أكل وألبس وهذا اللي أفني، أو أتصدق فأبقي. لكن الإنسان سبحان الله يلهي نفسه بالتكاثر، بحيث أنها تصبح بدل أن تكون وسيلة فتصبح هدف، وهنا يأتي الخراب. إذا أصبحت الدنيا هدفا في ذاتها وليست وسيلة لتحقيق مرضات الله جل وعلا وعمارة الأرض والقيام بالمأمورية أو التكليف الذي طلبه الله جل وعلا من هذا الإنسان عندما خلقه. يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهانت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله جل وعلا في معرفة منهجية ربه جل وعلا، فإذا هو عارف الآخرة وعارف السرمد وعارف ما ينتظر الإنسان وعارف الدنيا المؤقتة اللي تعتبر دقائق بالنسبة للسرمد للجنة أو النار. فخسارة، أكبر خسارة للإنسان إنه يضيع آخرته السرمدية مقابل لحظات دنيوية. وإذا شفنا كلام السلف الصالح من الأثر نشوف المنهجية من الكتاب والسنة مطبقة عمليا، فأخرجت لنا أقوال تربوية عظيمة. يقول علي رضي الله عنه: من جمع فيه ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا. أولها: من عرف الله وأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها. ويقول الحسن: رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من ائتمنهم عليها ثم راحوا خفافة. ويقول رجل لأبي حازم، هذا الرجل جاء يعني عنده مشكلة لأبي حازم، فقال له: أشكو إليك حب الدنيا وليست لي بدار. هو عارف إنها ليست له بدار، لكنه يحب الدنيا، فهو خايف من أن تكون يحب للدنيا مرض قلبي يحرمه من الجنة. فشوفوا نظرة أبي حازم لهذا الرجل الحريص الوسواس على قلبه، قال له: انظر إلى ما آتاكه الله عز وجل منها، فلا تأخذه إلا من حله، ولا تضعه إلا في حقه، ولا يضرك حب الدنيا. إذن إذا وضح الهدف استمتع الإنسان بالدنيا وهو قوي، فقاد النفس إلى الأخذ من الدنيا ما يفيده باتزان في الدارين. إذن أنا القائد لهذه النفس في الدنيا، مو الدنيا اللي تقودني. لو وضعت الدنيا في قلبي هي القائدة، إنما لو وضعت الدنيا في يدي، وبالتالي وضعت الدنيا كوسيلة وليست كهدف. قلبي من يملكه؟ الآخرة هي الهدف. فالآخرة أين؟ في القلب. والدنيا أين؟ في اليد. فعندما تكون الدنيا في اليد والآخرة في القلب يتضح الهدف أمام الإنسان، ويتعامل مع الدنيا بقوة، فيأخذ منها ما يريد باتزان دون أن يجنح إلى المرض القلبي حب الدنيا، ودون أن يخسر أي ربحية في الدارين. يقول فضيل: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان ينبغي لنا أن نختار خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف وقد اخترنا خزفا يفنى على ذهب يبقى؟ ويقول سيار بن الحكم: الدنيا والآخرة يجتمعان في القلب، فأيهما غلب كان الآخر تبعا له. ويقول مالك بن دينار: بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج غم الدنيا من قلبك. ويقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الدنيا والآخرة ضرتان، فبقدر ما ترضي إحداهما تسخط الآخرة. يقول حسن: والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه، ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربت، ذهبت إلى ذا أو ذهبت إلى ذا. طبعا لو حللنا كلام الحسن شوف إن نظر متجهة أو نظر أهو متجه إلى أين؟ متجه بشكل رأسي إلى مرضات الله جل وعلا، وهو ما ينظر الإنسان الآخر ما يملك، وهو ينظر هدف ماذا؟ مرضات الله جل وعلا. فكانت نظرتهم دائما متوازية رأسية إلى أعلى، إلى نظرة إلى الله جل وعلا ما يحبه ويرضاه. وكان السلف الصالح يبعد النظرة الأفقية إلى ما عند الناس، فتضيع النفس ويضيع العمر وتضيع الآخر. إذا في فرق بين أني أنا أنظر إلى هدفي بشكل رأسي إلى مرضات الله جل وعلا وبشكل متوازي مع الإنسان الآخر فلا تضارب، لأن مرضات الله جل وعلا تكفي الكل الطاعات. ولكن إذا الإنسان نظر نظرة أفقية إلى ما عند الإنسان الآخر ما في شك أنه راح يكون هناك تضارب مع الإنسان الآخر. إذن الحسن بكلامه يقول: والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه، ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربت. لماذا لا يبالون؟ لأن نظرتهم إلى أين؟ إلى الله جل وعلا، ونظرتهم دائما رأسية إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضى. وقال بعضهم: القلب لا يخلو من حلاوة المحبة، إما محبة الدنيا وإما محبة الله، وهما في القلب كالماء والهواء في القدح، فالماء إذا دخل في القدح خرج الهواء ولا يجتمعان. وهذه قاعدة أيضا علمية. ويقول عبيد عن عمر: الدنيا أمد والآخرة أبد. لاحظوا الموضوع ترى استثماري، كأن استثمار قصير الأجل واستثمار طويل الأجر. أو لو إحنا مثلنا الموضوع هذا في إنسان صاحب شركة، عنده شركة تجارية يريد أن يتوسع في شركته ويستثمر في الرأس ماله بشكل أكبر بحيث أنه يحصل على ربحية، فنشوفه يعمل ويشتغل ويزيد في استثماراته. لماذا؟ للحصول على ربحية. حياتنا وأعمالنا في هذه الدنيا هي استثماراتنا في شركتنا، فكل ما إحنا استثمرنا في هذه الدنيا واستثمرنا للحصول على ربحية أين؟ في الآخرة. هل لي أن أعمل في الآخرة؟ يقف العمل هناك، إنما أين مزرعة العمل؟ أين؟ في الدنيا. في الدنيا. إذن الدنيا هي شركة استثمارية للآخرة، فإما أن أقود وأدير هذه الشركة بشكل رابح كي أكبر رأس مالها وأستثمر كل ما أملك من رؤوس أموال نفسية في هذه الشركة للحصول على أكبر ربحية طويلة الأجل أبدية، وأبتعد عن الربحية العاجلة السريعة الفانية. فالموضوع موضوع استثمار ونظرة عاجلة أو نظرة آجلة أو نظرة فانية أو نظرة باقية. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التأودة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، لأن الآخرة هي مسارعة ما في وقت، لأن مثل الإنسان اللي عنده شركة استثمارية وما في وقت، إذا ما استثمر أمواله بشكل ربحي أكثر من الإنسان الآخر معناها شركته فيها إن الإنسان الآخر راح يسبقه ويكبر استثماراته. فإذا لابد أن الإنسان يستغل كل طاقاته في شركته الدنيوية للحصول على ربحية إن شاء الله طويلة المدى وباقية أبدية. يقول سفيان الثوري: كان يقال إنما سميت الدنيا لأنها دنية، وإنما سمي المال لأنه يميل بأهله. وكان بشير بن كعب كثيرا ما يقول: انطلقوا حتى أريكم الدنيا. كان يأخذ أصحابه يقول لهم: تعالوا هاي ترى صورة عقلية، يعني ممكن الإنسان يذم الدنيا ويذم الدنيا، إنما أراد بشير أن يري واقع ملموس ويشبه هذا الواقع الملموس بالدنيا لأصحابه، فكان يذهب بهم إلى الشرق وهي يومئذ مزبلة، فيقول انظروا إلى دجاجهم وبطهم وثمارهم. وقيل لأويس القرني رضي الله عنه كيف أصبحت؟ فقال إن أصبحت ما ظننت أني أمسي، وإن أمسيت ما ظننت أني أصبح. فإذا هذا الرجل كان يعمل لماذا؟ لآخرته السرمدية، لأن هذا الرجل يستثمر كل لحظة من لحظاته في شركته الدنيوية للحصول على الربح السرمدي الآخروي الباقي. عن سفيان الثوري قيل إنه كان من قال إنه كان من دعائهم اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تزويها عنا فترغبنا فيها، يعني كانوا يريدون بمعنى آخر يريدون التوسعة في الدنيا لاستخدامها لترغبهم بالعمل للآخرة. إذن أي توسعة في الدنيا وأي زيادة في المصاريف الدنيوية يستخدمها الإنسان لكي يتقوى على مرضات الله جل وعلا، ويستخدمها ويسخر هذه الدنيا بكل ما فيها من نعم وكل ما فيها من أرزاق، لماذا؟ لعمارة الأرض ولنصرة هذا الدين ولمرضات الله جل وعلا. وهنا يأتي المنهجية الحقيقية للدنيا، نحن دين لا رهبانية فيه، إنما تمتع بالدنيا ولكن على أساس منهجية، إن هذه الدنيا هي وسيلة وليست هدف بحد ذاته. يقول إبراهيم التميمي إن من كان قبلكم كانت الدنيا مقبلة عليهم وهم يفرون منها ولهم من العزم ما لهم، وإنكم تطلبون الدنيا وهي مدبرة عنكم ولكم من الأحداث ما لكم، فقيسوا أمركم وأمرهم. طبعا مطلوب إبراهيم كان يطلب أنه ينظر يجعل أصحابه ينظرون إلى السلف الصالح كقدوة في العملية التربوية النفسية. عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه قال أنتم أطول جهادا وأكثر صلاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا خيرا منكم، قالوا ولما؟ قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. كان الصحابة هدفهم أوضح من الجيل اللي بعدهم، لأن كان عندهم رؤية واضحة في الآخرة السرمدية والدنيا الفانية المؤقتة. ويقول مطرف لو كانت لي الدنيا كلها فسألتها بشربة يوم القيامة لافتديت بها. طبعا أكيد الهدف واضح عند مطرف، لأن شربة ماء أبدية أغلى من دنيا آنية فانية. أكيد السرمد لما تروح أنت تشتري حاجة دنيوية، طبعا هذا ما له المثل الأعلى في جنانه، يقول لك والله هذا القطعة هذه أغلى لكن أقوى وأجود وتخدمك أكثر، فأنت تختار الأجود واللي تخدمك أكثر. طيب هذا في شيء بسيط زائل، فما بالك في دنيا سرمدية. فكل ما كانت النظرة واضحة لأن السرمد هو الباقي وهو الاستثمار، والنظرة المنهجية للمأمورية التي كلف بها الإنسان في هذه الدنيا والغرض من خلقه هي مرضات الله جل وعلا واستخدام الدنيا كوسيلة وعمارة الأرض في إطار ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. ضمرة بن ربيعة قال رأيت شيخا بعسقلان وقد اجتمع عليه الناس وهو يقول عجبت من الناس أنهم ينظرون إلى الموتى في كل يوم ينقلون وهم في الدنيا في غفلة يلعبون ثم غشي عليه. طبعا من كثر ما عنده الأمر صعب وشايف إن من الغباء إن الإنسان يترك الفاني على الباقي فأغمي عليه، طبعا لأن الرؤية عنده واضحة جدا، أغمي عليه حزين على نفسه وعلى المجموعة الناس اللي حوله. حتى قيل إن الصحابة كان كل واحد فيهم يحفر حفرة أمام منزله لكي يذكر نفسه إن مرد إلى الأرض والقبر، حتى يجعل الآخرة دائما على باله، فالدنيا ما ممكن تغري. هذا رجل يعني قام بهذا العمل ليذكر نفسه، مثل أنت لما يكون عندك ورقة صغيرة وتذكر في مواعيدك المهمة وفي مواعيد الاستثمارية وفي استثمارك الفلاني إلى آخره، لأن استثماراتك مهمة وأعمالك مهمة وبالتالي تحط لك أشياء تذكرك، لأنك لو نسيت موعد أو إلى آخره راح يأخرك في أشياء كثيرة من أعمالك. طبعا هم استثماراتهم المهمة عندهم وين؟ في الآخرة. فكان كل واحد يوم يحفر له حفرة أمام بيته لكي لا ينسى الموعد الهام، أنه له موعد مع القبر، أنه له موعد مع الحساب، أنه له مكان سرمدي إما ناجح وإما ساقط. فإذا الموضوع مهم جدا عندهم، وبالتالي حفر حفرة أمام البيت شيء يعني بسيط جدا، مثل ما أنت تحط ورقة أو كتاب ملاحظات لكي تذكر نفسك في الأشياء المهمة. قال الفضيل بن عياض: 5 من علامات الشقاء: قسوة القلب وجمود العين وقلة الخيار والرغبة في الدنيا وطول الأمل. 5 من السعادة: اليقين في القلب والورع في الدين والزهد في الدنيا والحياء والعلم. عن بدر بن عثمان الأموي عن عمه قال: آخر خطبة خطبها عثمان في جماعة كانت هي الآتي. خلينا نشوف السلف الصالح كيف كانت منهجيتهم لهذه الدنيا. يقول عثمان رضي الله عنه: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة. إذا رب العالمين أعطانا الدنيا لماذا؟ وسيلة لطلب الآخرة. ولم يعطكهما لتركنوا إليها، إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى. لا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية، آثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله عز وجل، واتقوا الله فإن تقواه جنة من بأسه، جنة يعني تحمينا من بأسه، ووسيلة عنده، واحذروا أمر الله والزموا جماعتكم ولا تصيروا أحزابا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم. من الاتزان تنبثق القوة، والقوة كل القوة في طلب الآخرة ورفعها إلى الهدف النهائي، وتسخير الدنيا بكل ما فيها للوصول إلى الآخرة، وبذلك يفوز الإنسان بإذن الله تعالى بالدارين. في كلام جميل قال الإمام علي رضي الله عنه عندما رأى رجلا يسب، فقال له: إنها لدار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ومسجد أحباء الله، وهبوط وحي، ومصلى ملائكته، ومتجر أولياء اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. إذن ربحية الجنة تأتي من استثمار الدنيا. فمن ذا يذم الدنيا وقد آذنت بفراقها، ونادت بينها ونعت نفسها وأهلها، فمثلت لهم ببلائها البلاء وشوقت بسرورها إلى السرور، فذمها قوم عند الندامة وحمدها آخرون، حدثتهم فصدقوا وذكرتهم فذكروا، فأيها المعتل بالدنيا المغتر بغرورها، متى استهوتك الدنيا بل متى غرتك، أبمضاجع آبائك من الثرى أم بمصارع أمهاتك من البلا، كم قد قلبت بكفك ومرضت بيدك تطلب له الشفاء وتسأل له الأطباء، لم تظفر بحاجتك ولم تسعف بطلبك، قد مثلت لك الدنيا بمصرعه مصرعك غدا، يوم لا يغني عنك بكائك ولا ينفعك أحباء. يعني الإنسان كل يوم يشوف الموت بعينه ويشوف الحقيقة اللي الإنسان ما استطاع، رب العالمين قهر هذا الإنسان بالموت وما في بدء إلا أن الإنسان في نهاية حياته يموت، ومع ذلك الإنسان يغتر وينسى وينسى ويلهى بالدنيا عن هدفه النهائي.